أخذنا في الدرس السابق اللي هو الطهارة ومعنى الطهارة، وأن الطهارة الأصل فيها في الماء، فإذا تعذر الماء يأتي إن شاء الله موضوع التيمم، وأن الماء الأصل فيه الطهارة، بل الأصل في الأعيان كلها الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته، والأصل في الجامدات أنها لا تنقل النجاسة، وإنما تنتقل النجاسة مع المائعات وليس مع الجامدات. يعني إذا هذا الكرسي نجس لو لمسته لا تنتقل النجاسة إلى يدي إلا إذا كانت رطبة، أما إذا كانت النجاسة يابسة النجاسة اليابسة لا تنتقل، التي تنتقل هي النجاسة الرطبة، أما اليابسة فلا تنتقل. وكذلك إن اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فإذا كنت متطهرا وشكيت انتقض وضوء أو لم ينتقض لا تلتفت، الأصل عدم انتقاضه. والعكس صحيح، لو كنت متيقن أنك قضيت حاجتك وشكيت هل توضأت أو لم تتوضأ الأصل أنك لم تتوضأ، وهكذا الأصل اليقين يبقى على ما هو عليه، والشك أمر طارئ لا يلتفت إليه.